السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى على موعد الليلة كما تعلمون، وكما اعتدنا أن يكون آخر لقاء لنا في كل شهر عربي هو عبارة عن إجابة عن التساؤلات التي تجول في أذهان الكثيرين. وكما قلت وأكرر، السؤال له أهميته وله خطورته، وتعتقد أو تعتبر أن المحاضرة التي سيكون فيها إجابة عن الأسئلة ستكون فيها وجبة دسمة، لأن الأسئلة متنوعة، منها ما يتعلق بالواقع، منها ما يتعلق بالتفسير، منها ما يتعلق بالفقه، منها ما يتعلق بالعقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها، وأن نكون أهلا لأن نجيب عن هذه الأسئلة بما يحب وبما يرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. أول سؤال أحب أن أجيب عليه، وأعتقد أنه من واقعنا المعاصر، وينبغي أن تفهم هذه القضية وهذا الأمر فهما جيدا. الأخ بيسأل بيقول: حركة طالبيان بأفغانستان هل هم أهل السنة أم ماذا؟ أنتم تعلمون علم اليقين، يوم أن كانت هناك حرب مع الروس كان الأفغان على قلب رجل واحد، وكان توفيق الله ونصر الله سبحانه وتعالى حليفا لهم، وكان الأفغان آية للناس، إذا كان القرآن يتلى فهذه آية تنظر وترى. كيف انتصرت هذه القلة التي لا تملك كثير عتاد ولا عدة على هذا الدب الأحمر كما كانوا يسمونه على الروس، وكبدوا الروس خسائر لا حصر لها، لدرجة أن روسيا خرجت بعد هذه الحرب وهي مثقلة اقتصاديا، وحتى الآن تعاني من هذه الأزمة الاقتصادية. كبدها الأفغان الكثير، وقد سمعت ورأيت بعين رأسي على شرائط فيديو معارك حية بين اليهود والأفغان، كيف كانت تتجلى فيها معجزات من استغفر الله بين الروس والأفغان، كيف كانت هناك معجزات تتجلى على أيدي الأفغان الذين كانوا على قلب رجل واحد، وكانوا تحت راية لا إله إلا الله، وكان القلب خالصا لله رب العالمين. هذا إن دل فإنما يدلل على أن وعد الله لا يتخلف. الأفغان حققوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأفغان حققوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الأفغان حققوا ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الأفغان حققوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كل هذه آيات فعلا تحققت على أيدي هؤلاء إلى أن خرج الروس مدحورين. لكن ما جد في الأحداث أنه بعد أن خرج الروس دب الخلاف، من الذي يحكم وأي طائفة التي تحكم؟ وإذا دب خلاف ونزاع بين المسلمين، حتى وإن تحقق على أيديهم نصر قريب، إلا أنهم متى حادوا عن الأسباب التي من أجلها حصلوا على هذا النصر، لابد وأن يأتي الخذلان من الله. ولذلك أنا لي تعبير سأكرره وسأظل أكرره حتى أموت. الروس انتصروا على الأفغان، استغفر الله، الأفغان انتصروا على الروس ولم ينتصروا على أنفسهم للأسف. العصبية للنفس للطائفة للجماعة دبت بين هؤلاء، فحدث هذا التمزق الذي تسمعون عنه وترونه. وللأسف الشديد بعد أن كان هؤلاء يحافظون على أرواح المسلمين والمسلمات، أصبحت أرواح المسلمين والمسلمات تزهق الآن تحت مدافعهم وتحت دباباتهم وتحت وتحت وتحت. وهذا ما أقوله وما أحذر منه في مصر. في مصر يوم أن جلست إلى الجماعات وبعض قيادات الجماعات وقلت لهم يعني إيه المطلوب، قالوا قامت حكومة إسلامية وحكم إسلامي، نحن لا نختلف معكم في هذا، وهذا أملنا، وهذا يعني ما نتطلع إليه وما نصب إليه وما ندعو الله أن يتحقق قريبا، ولكن على أيدي من؟ على أيديكم. والله لا تصلحون، والله لا تصلحون، ما دمتم قد صرتم جماعات وشيعا وأحزابا فلن تفلحوا، حتى ولو اتحدتم اتحادا مؤقتا ثم آل لكم الأمر سيكون الأمر في هذا البلد أشد وأنكى مما يحدث في أفغانستان، وأنا أقسم بالله على هذا. القضية واضحة، ولا تنازعوا فتفشل. نحن الآن في نزاع، وإذا يعني التحمنا لأجل قضية وبعد القضية عاد النزاع لن يكون هناك إلا الفشل، وكلامي واضح، لن يكون هناك إلا الفشل. فكما قلت لهم إذا كنتم لا تتحدون في الرأي ولا تتحدون حتى في أن يجالس بعضكم بعضا، ولا تتحدون حتى في الصلاة، ولا تتحدون حتى في اللعب، كيف هتقيموا دولة وكيف تغيروا حكومة وكيف هتحكموا الناس؟ هتمشوها إيه؟ إخوان ولا أنصار ولا جماعة ولا جهاد ولا تكفير؟ هتمشي إيه؟ وفي النهاية هياكل بعضنا بعضا وناس هتكون ضحايا بعض. لا خلوها كده أحسن، أنا عندي هي كده أحسن، أنا عندي هي كده أحسن. فسبحان الله العظيم، هذا بالضبط ما حدث، ان الانشقاق وزي ما قلت عدم الانتصار على النفس هو الذي يؤدي الى ما لا يحمد عقباه. فالمسألة يا ابني مش مسألة اهل سنة وغير اهل سنة، زي ما هيحصل مش هتبقى مسألة انصار سنة وجمعية شرعية واخوان مسلمين ويا ترى تمشي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انت لابد انها تحسم بداية. ايه الميزة ان انا انتصر على عدوي ولا انتصر على نفسي؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هتكون الطامة الكبرى، وهذه هي الهاوية التي تواجه المسلمين الآن، والتي يحققها أعداء المسلمين حينما يزرعون الانقسام بين المسلمين. وما دام في انقسام وتنازع لابد أن يكون هناك فشل. تتابع الآن النشرات المصورة، شوف الأطفال والنساء اللي بيفروا من مدافع المسلمين، والأطفال والنساء مسلمات وأطفال مسلمين، تحزن تحزن تحزن. يعني حموهم من قذائف الروس وفي الاخر بيضربون بقذائفهم هم. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ بيدي لبيدي عمر. سبحان الله العظيم، من يقول هذا؟ فهذه مسألة ابني نسأل الله السلامة، ونسأل الله ان يجمع الشمل ويوحد الصف ويؤلف القلوب، نسأل الله هذا. بيقول لي ما حكم اظهار الفخذين للرجال بعضهم بعض؟ مسألة الفخذ بالنسبة للرجل هل هو عورة أوليس بعورة؟ مسألة تحدث فيها أهل العلم كثيرا وتنازعتها أدلة، ومن خلال تنازع الأدلة رأى البعض أن الفخذين ليس من العورة، ورأى البعض الآخر أن الفخذين عورة. لكن إذا ما دققت النظر وحققت الأمر ستجد أن الراجح في هذه القضية أن الفخذين بالنسبة للرجل عورة، ولذلك اللي بيمارس رياضة واللي بيعمل تعرف ايه بنقول له لا يجوز ان تظهر الفخذين لان الفخذين عورة. وعندك حديث واضح في هذا، على ما اذكر حديث مش عارف بهز بن حكيم او مين، الله مش عارف اتذكر حديث في سنة الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذيك فان الفخذين عورة. اللي قال انه مش عورة استدلوا باحاديث موجودة في حديث من صحيح البخاري، كان في غزوة من الغزوات فاحد الصحابة يقول فيعني كان يعني ركبتي تحك في فخذه وقد رأيت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث يمكن تأويلها من كانت على هذه الشكلة، والذين رأوا أن الفخذين عورة قالوا أن هذا كان في الجهاد، والطريق اللي كانوا سيرين فيه طريق ضيق، والطريق الضيق والجهاد كل هذا يرخص ما لا يرخص فيه في غير هذه الحالة وفي غير هذه الضرورة، وكما يرخص في الجهاد صبغ الشعر بالسواد، وكما يرخص في الجهاد المشية بكبر، وكما يرخص في الجهاد كذا كذا كذا. المهم الخلاصة أن كل حديث ورد علشان تبقى عارف يشير إلى جواز إظهار الفخذين كان يمكن تأويله وكان يمكن أن تدخل فيه ضرورة. وأما الأحاديث التي تنص على أن الفخذين عورة فلا تحتمل التأويل ولا تحتمل الصرف، فكان الراجح أن يحمل ما يحتمل التأويل على ما لا يحتمل التأويل. وكانت الخلاصة في هذه المسألة أن الفخذين عورة، أن الفخذين عورة، ده بالنسبة لمين؟ للرجل. أما المرأة فكلها عورة. كلام واضح. الأخ يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فعايز يعرف ما معنى الأسر. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فبيقول يعني شددنا أسرهم. الأسر في هذه الآية وهي في سورة الإنسان وهي جاء فيه قولان: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الأسر جاء فيه قولان. في قول البعض أهل العلم والبعض السلف ومنهم عبد الله بن عباس يرى أن الأسر يعني الخلق، بيقول إن قولنا هذا فرس شديد الأسر، يعني شديد الإيه؟ شديد الخلق، شديد الخلق. وده كان جاي في هذه الصورة في معرض الامتنان وبيان فضل الله ونعمته على خلقه. تعلمون أن بداية الخلق من إيه؟ بدايتنا احنا، احنا خلق بدايتنا احنا ايه؟ ماء مهين. الماء شيء سائل لا يقوى ولا يمسك بعضه بعضا، فاراد الله ان يبين لنا ان هذا او انك حينما بدئت من ماء من الله عليك فاصبح خلقك قويا يشد بعضه بعضا، فيه العظم وفيه العصب وفيه اللحم وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. فسبحان من حولك من ماء مهين إلى خلق سوي بهذه الصورة الطيبة المتماسكة. فهذا هو المعنى. ولذلك ما خرج بعض أهل العلم لما قال وشددنا أسرهم، يعني جعلنا فيهم العظم والعصب واللحم، اللي هو اللي لخصه ابن عباس بقوله شد الخلق، شد الايه خلق، يعني تقوية الخلق. ولذلك عندكم ولقد خلقنا الإنسان من ايه؟ من سلالة ايه؟ من طين، ثم جعلناه ايه؟ نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النطفة شبات إيه؟ شبات إيه؟ اللي حول هذا التحويل تبارك الله أحسن إيه؟ أحسن الخالقين. فكان هذا تفسير لعبد الله بن عباس ولبعض السلف إن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا إيه؟ خلقهم. مجاهد كان له تفسير آخر. مجاهد يقول، وده التفسير الثاني، بيقول إن الأسر فتحة الشرج، فتحة الشرج، وفتحة الشرج هذه معجزة لوحدها الله، معجزة لوحدها الله. ليه؟ لا هي مفتوحة ولا هي مقفولة. لو مفتوحة على طول إيه اللي يحصل؟ كل ما يتجمع حاجة في بطنك اللي يحصل لها بس تشرشب كده منك خلاص، تمام. ولو مقفولة على طول ايه اللي يحصل؟ هتموت، تنفجر من جنابك، تمام. تقول سبحان الله ربنا يوضع فيها قوة قبض وبسط، بحيث انك وقت ما تريد تخرج تخرج، وبعد ما تخرج يحدث لهذه الفتحة مرة اخرى عملية ايه؟ انقباض، اللي هي بيسموها عملية شد، تروح قافلة لوحديها كده لحد بيقعد جوه مطارك، ولا انت بتجيب ابره وفتله وتخيطها، ها، ولا بتعمل لها ضبط مفتاح. سبحان الله العظيم. فمجاهد لما فسر وشددنا اسرهم، اي نحن الذين نشد فتحه الشرج بعد ان يخرج منها ما ايه؟ ما يخرج. وده اشاره الى مدى قدره الله ومعجزه الله فيك. وصدق الله اذ يقول وفي انفسهم افلا يبصرون. فانت لابد ان احنا نشوف النظر في النفس، فدي حاجه بسيطه. فكان من تفسيرات مجاهد عليه رحمة الله انه فسر وشددنا اسرهم، ففسرها بانه بانقباض فتحة الشرج بعد ما يخرج منها ما ايه؟ ما يخرج. فاما ان تأخذ ان هي شد الخلق بصفة عامة كما فسر ابن عباس، واما ان تأخذ شد او تقوية فتحة الشرج وانقباضها بعد ما يخرج منها ما يخرج كما ذهب مجاهد. وكل خير ان شاء الله تعالى، تمام. يقول لي هل يوجد حديث يدل على أن يستخدم الفرد السواك قبل الصلاة مباشرة؟ طبعا هو هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. لفظ الحديث قد يتفق مع كلامك، ولكن فهم الحديث ده موضوع آخر. فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هل مراد بالعندية أي وأنت تقف للصلاة وبعد إقامة الصلاة كما يفعل البعض، أم المراد بالعندية عند الوضوء؟ الراجح أنه لم يثبت لدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة وقف وتسوق، أو وقف واحد من الصحابة وتسوق. هذه عملية تنظيفية ينبغي ألا تحدث قبل الصلاة مباشرة، وإنما محلها إن شاء الله تعالى عند الوضوء. وكان هذا هو التفسير لمعنى عند كل الصلاة، وليس كما يفعل بعض إخواننا وبعدين يجي يروح ماسك السواك وعامل بيه سنانه وحطه في جيبه. مين يقول لك إن أنت بعد ما تعمل بيه سنانك تحطه في جيبك؟ مين يقول لك الكلام ده؟ يتام مين دي؟ سبحان الله العظيم. فهذه مسألة أرجو إن شاء الله تعالى أن تسمحها ونلتفت إليها، ونعلم إن عند كل صلاة يعني عند كل وضوء إن شاء الله تعالى. بل أنا بعجب إن في بعض الناس قد يقام الصلاة، قد يقام الصلاة وأحبار بسرعة في بقه وعمل لي كده، ولا اللي بيليس أرضية حمام. إيه يا ابن اللي أنت بتعمله؟ إيه إيه ده؟ إيه القرف ده؟ ده قرف. أنا بقول يا ابن اللي فيه أهو قرف. إيه صباعك جوه بقك وعمال لي إيه ده؟ إيه ده؟ والإسلام قال لك كده صباعك مليان ميكروبات ومليان مش عارف، روح حط جوه بقك وبعدين إيه في صباعك طالع لامم اللي في بقك كله واقف في الصلاة. إيه الصورة، الصورة الهيئة البذة دي والصورة السيئة دي جبتها منين؟ جبتها منين؟ يعني جابوها منين؟ حتى الرواية اللي فيها النبي سئل عن الرجل يذهب فوق يعني طوع سنانه فاستكوا بإصبعه فجوز، هذا رواية غير صحيحة. لأن السواك سنة لمن له أسنان، من ليس له أسنان هتسوك ليه يا حبيبي؟ إن شاء الله ليه يعني هتسوك إيه بالضبط يعني هذا عصر ليه؟ فيعني لا أدري، سبحان الله منظر أرجو أنه هو برضه تلاشى ما بين المسلمين. فحتى برضه مسألة الصواع دي من المسألة بصراحة يعني بتقزز منها تماما تماما، صورة غير لائقة بالمسلم ولا بنظافة المسلم ولا بهيئة المسلم بأي حال من الأحوال. يقول لي كنت في السفر ولم أصل العصر وأذن علي المغرب، فهل أنوي مع الإمام صلاة المغرب أم أدخل الصلاة بنية صلاة العصر ثم أصلي المغرب بعد ذلك؟ هو بيسأل ما صلاش العصر وأذن المغرب فات العصر ويقيم صلاة المغرب، فيعمل إيه؟ يصلي المغرب وبعدين يصلي العصر، ولا يدخل بنية العصر ولما يسلم الإمام يكمل هو الركعة التي بقيت ثم يصلي المغرب إن شاء الله تعالى؟ الراجح طبعا أن بعض أهل العلم لا يشترط الترتيب إذا كان هناك قضاء، يعني لو وقع عليك قضاء لصلوات فالترتيب مش شرط، فأصلي المغرب في حينه ثم تصلي العصر قضاء لا شيء في هذا. والبعض الآخر التفت إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. فقالوا يبقى كل صلاة دام عندي الفجر قبل الظهر والظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء فلابد أن يلتزم بهذا التوقيت. فلو إنه هو له صورة من اثنين، يدخل في الصلاة زي ما أنت قلت بنية العصر ويكمل ركعة وبعد هذا يصلي المغرب منفردا أو إذا أدرك جماعة أخرى فليصلي معه، والبعض ويجوز لك صورة تانية أنك أنت تصلي معهم المغرب على حد قولهم ثم تصلي العصر قضاء ثم تصلي بعد ذلك المغرب وصلاتك للمغرب الأولى، بس حرصا لك على ثواب الجماعة وعلى ثواب نافلة حتى تكون مشاركا للجماعة. طبعا أحب هذه الصورة إلى نفسي أنك أنت بتصلي العصر أولا قضاء سواء دخلت مع الجماعة بنية الجماعة أم لا، ثم بعد هذا يصلى المغرب وتراعي التوقيت في هذا إن شاء الله تعالى. يقول لي: هل الطفل الذي يموت ولم يبلغ الحلم هل يدخل الجنة دون حساب؟ نرجو الإفادة أولاد المسلمين. نعم نعم، مسألة ما فيها فصال، كل طفل مسلم لم يبلغ سن الحنث فإن شاء الله تعالى هو من أهل الجنة بإذن الله تعالى. ولما بيموت لك أكثر من واحد وتصبر وعندك حبيب بهذا المعنى هيخلو بإيديك للجنة إن شاء الله تعالى. فهي مسألة ما فيها كلام. بيقول لي: متى بني المسجد الأقصى ومن الذي بناه؟ الذي بناه سيدنا داود وسيدنا سليمان، البلية المسجد الأقصى في عهد داود وسليمان. احنا مش مهم عندنا امتى بنا، المهم عندنا دلوقتي انه ما يتهدش، هذا المهم. المهم عندنا دلوقتي ما بقاش في ايدي الكلاب، ده المهم عندنا. اما عرفت امتى بنا وعرفت امتى ما بناش، فدي مسألة يعني لا تقدم لك ولا تؤخر، يعني هتفيدك بايه؟ يعني هتروح تقدمهم شهادة شكر؟ سبحان الله. احنا قلنا الاسئلة تسأل ان شاء الله في سؤال علم، يعني ده علم زي ما قالوا لا ينفع ولا اهل ولا يضر. طب ما عرفتش ايه اللي هيحصل يعني، ايه اللي جرى يعني، ايه اللي جرى يعني. فارجو ان الاسئله تكون هادفه بنا. المشكله مش مشكله امتى بنا، المشكله ان هو اولى القبلتين وثاني الحرمين، وانه الان في محاوله للتاثير على جدرانه ومحاوله هدمه والتلاعب بمقدسات المسلمين. هذه هي قضيتنا الان، هذه هي قضيتنا الان، انه يبقى ونحافظ عليه ونكون رجال ونصونه من ايدي الكلاب. اما زي ما بيعمل النعاج اللي ربنا بلينا بيهم دلوقتي، يقوموا يستنكروا ويجيبوا ويشكر اصله ما راحش، لا راجل بسم الله ما شاء الله عمل اللي عليه، والدنيا خربانه ورعه والناس عمالين عماله تموت. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ فرقاب هؤلاء واجيب لابد ان هي تقطع، ولابد ان يكون البيت المقدس في ايدي المسلمين. هذه ينبغي ان تكون هي القضيه التي نحيا لها. اما ابن انت يا ابني يقول لي ما حكم العمل بالمراجعة اللغوية في الجرائد والمجلات الرسمية؟ يعني هو بيسأل المراجعة اللغوية في الجرائد والمجلات الرسمية حكمها في الشرع ايه؟ فأنا بقول له ببساطة شديدة جدا، ده بيتوقف على نوعية الموضوع. يا حبيبي قال جابوك علشان تراجع موضوع هو خير هو حق للناس، راجعه حتى لو كان هينزل في مجلة روزا اليوسف. اما يجبوك بقى تراجع اخبار الفن واخبار الشيكابيكا واخبار الكره واخبار التهكم بالمسلمين واخبار التحامل على الحق والختان حرام والحاجات اللي تودي في 60 داهيه دي، فطبعا مما لا شك فيه لا يجوز هذا باي حال من الاحوال، وتبقى مشارك في باطل وعليك الاثم ان شاء الله. يقول لي هل ما ورد في كتابها مش السيره لطه حسين من قصة الحمامة والعنكبوت اللذين وقف على باب الغار الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق طريق الهجرة ومنع المشركين من دخول الغار، هل هذه القصة حقيقية أم لا؟ أنا عايز أقول لكم حاجة يمكن هتزعلكم شوية، لكن هذا هو الحق الذي لا بد من بيانه. إن معظم كتب السيرة حتى أمهات الكتب الموجودة تحتاج إلى تحقيق، ولو أنها حققت مش هتطفي عن النص. واللي حاصل ان لما بيجي اي كاتب جاهل خاصه بالاسانيد وكذا وكذا زي طه حسين، فلما بينقل ما يقراه، كل ما يقراه المهم انه موجود في كتاب سيره فبينقله. لكن هناك كتب للسيره حرصت على ذكر الاسانيد زي ابن اسحاق وزي غيره. في هذه الكتب والطبقات لابن سعد، هذه الكتب نعم حرصت، والبداية والنهاية حرصت على ذكر الأسانيد. فلما تتناول منها السيرة تتناولها وانت مطمئن. أولا الروايات التي صحت بسندها، فكل هذه الروايات صحت بذكر العنكبوت بس، ما صح أثر الحمامتين والبطين، مش عارف جابوه منين يعني، فما صح هذا الأثر. زي في أمور كثيرة جدا بتقرأ كتب السيرة وبيروج ليها يعني أصحاب عمائم بسم الله ما شاء الله، فيجي يتكلم يقول لك الإرهاصات التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف تحطم إيران كسرى وانطفاء نار فارس. ترجع تحقق أسانيد هذا الكلام تجد للأسف الشديد غير صحيح. طبعا احنا حبنا النبي صلى الله عليه وسلم والله يفوق كل حب، ولكن هو الذي علمنا أننا إذا قلنا لا نقول إلا حقا وصدقا. ففي أمور كثيرة جدا بتروج وبتشاع بين الناس، وزي ما قلت بيرددها كتاب كبار أو علماء لهم شهرتهم ولكن لا أساس لها من الصحة. فطحسن يتكلم في الدين فهو كالحمار يحمل أصفاره. وأي كاتب، ولذلك بنصحك والله أن المؤلفات اللي بتصدر من كتاب أصلا وليس متخصصين هي لا تقرأ، لا تقرأ. مش عارف ايه خالد محمد خالد ومش عارف ايه طه حسين ومش عارف ايه مش عارف مين ومش عارف، لا تقرأ. انا بقول لك هذا الكلام، لا تقرأ. فدول الناس يا ابني بتوع قصص وطمو اللي فاتوا واخدين على كده يحبوا التحابيج دي، لكن ده ما كانش اصلا ما كانش موجود. فالقصة فيها عنكبوت لكن ما فيش حمام ولا ينام ولا كلام ده خالص. بيقول لي اقتناء العصافير الملونة في البيت للزينة ما حكمه؟ جزاك الله خيرا. يا ابني المسألة دي اثرها العلماء والفقهاء واتكلم فيها ابن حجر وذكر فيها رأي العلم، وهو يتناول حديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغير، وجاب في رواية ان كان في اخ لأنس يسمى بأبي او يكنى بأبي عمير، كان طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب رقاب يلعب بعصفور، جه العصفور ده مات، فقعد ابو عمير هذا زعلان جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسري عنه واراد ان يلاطفه، فقال يا ابا عمير ماذا فعل النغير؟ قول لي بقى النغير عمل ايه عشان هو بس يصير معاه حوار كده ويسري عنه، وده من باب الملاطفه. فابن حجر اتكلم في هذه القضيه وقال ومن هذا يجوز يجوز ان يعني ناتي بعصفور ليلعب به الصبي، ليلعب به الصبي، اما علشان توجده بقى في البيت لمجرد ان يقعد يزقزق لك وللزينه وبعدين ما يؤسف له انك تروح وتكبد نفسك مصاريف على اكله. يعني انا قعدت مع واحد وصعقت من الكلمه اللي قالها، صعقت من الكلمه اللي قالها، يعني بيقول انا بجيب ب 120 جنيه اكل في الشهر للعصافير، للعصافير. قال له ده في بني ادمين يا ابني بيناموا من غير عشاء؟ طب هذا العصفور الله كفل له رزقه، فتتعب انت نفسك برزقه ليه؟ اذ كان ربه لك كفله رزقه، تتعب انت نفسك برزقه ليه؟ وتنسى اناس من البشر مش لاقيين ياكلوا. هتفكرني بحال الدوله بالظبط، والله هتفكرني بحال الدوله بالظبط. قرات في مره من المرات وكان من ضمن الامور، يعني لان الشريط ده من الشرائط اللي انا نزلت بيهم النيابه اول بشار الارجنتين، يعني فالراجل وكيل النيابه سمع العباره دي قاعد يضحك قوي، عجبته قوي بيضحك، ابو شر الباليه مضحك. فكنت متكلم في شريط خطبه كنت قرات خبر ان الدنيا هاجت وقامت ولم تقعد. قال ليه؟ قال لك اصل مناخير ابو الهول بقى فيها واوا، وحته من مناخير ابو الهول وقعت، جري وزير السياحه وزير الثقافه والدنيا تهدت، والحقوا مناخير ابو الهول تعبانه ويعملها حته، لا حول ولا قوه الا بالله، نعمل ايه؟ قال لا ارصدوا ميزانيه، تقع الميزانيه في الجرنان تتسرع ارقام فلكيه علشان يصلحوا مناخير ابو الهول، وبعدين يغضبوا له القعده حواليه بقى عشان ما يبقاش قاعد متضايق ولا تعبان. يعني كده تقرا رقم فلكي وتروح تلاقي ناس نايمه في مساكن الايواء مش لاقيه تاكل ولا تشرب، وناس بتطحن جوعا ومرضا، والدوله بترصد ميزانيه المناخير ابو الهول. يبقى علم سفله ولا مش سفله؟ يبقى علم لا دين ولا دم ولا ضمير ولا اي حاجه والله، ولا اي حاجه. اما يصل الاهتمام بالحجر الى هذا الحد واتركوا البشر، ده علم حتى ما في عقل، والله ما في عقل، ما في عقل. فقلت لهم تعالى اوريكوا، ده مش مناخيره بتقع، ده اسنانه بيقع وشعره بيقع وجلده بيقع وايده بتقع ورجله بتقع من قله الاكل، من قله الاكل. سابين الناس دي ليه؟ فانت نفس الحكايه يا ابني، قال العصافير نفس الحكايه، عمال يصرف لي على من تكفل الله برزقه، وسايب اللي ربنا حتم عليك انك تراعيه وتشوفه. فليه يا اخوي؟ تعيه. فانا اجيب عصفور في بيتي ابني يتسرى بيه، وده مش هكلفني حاجه، الفتافيت اللي بتقع هياكلها خلاص، لكن اروح حاطط لي قفص واعمل لي مش عارف برج واعمل لي مش عارف ايه وميات الجنيهات، ونقول له تعالى ادفع الشيل اللي مش لاقي ياكل، يقول لك منين؟ بسم الله ما شاء الله. فربنا ابني كفلها بالرزق، ده بالعكس، ده جعلها في مساله الرزق لنا. مثلا لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانه. فيبني الكلام ده لا يجوز شرعا، بس الا في الحاله اللي انا قلت لك عليها فقط لا غير. يقول لي ارجو توضيح حكم شرب الدخان بانواعه. ايش معنى بانواعه؟ يعني هل بالمنت هتفرق عن المرلبوع؟ كله جله والعياذ بالله. انواعه ايه يا ابني؟ يعني عاجل فتوى تفكر يا واحد بعت فتوى للشيخ يقول له حكم الرجل اللي ضرب مراته ببلغه مع وضع الوضع فيه الاعتبار ان البلغه كانت جلد سكاي، يعني هي دي بقى اللي هتفرق في الفتوى قوي. إيه كل مرخ يعني طلعت سكاي طلعت جلد طبيعي طلعت بلا ازرق. يا سبحان الله العظيم. فانواعي انواعي بكل بال كل تتعمل لي زي تقول لي شرب الحشيش بانواعه وشرب الخمر بانواعه. انواعه هو شرب الدخان كل حكم واحد مودي ان شاء الله في 60 داهيه. وشارب الدخان زي ما قلنا من قبل بيرتكب جمله من المصائب، كل مصيبه منهم هتفتح له جهنم على مصراعيها، واخد بالك؟ اولها مصيبه المال، ولا بد ان يفكر لما يسال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فشوف بقى انفق في الدخان قد ايه في حياته بقى، شوف بقى يقعد كده يفكر كده يقول لي هيجاوب ربنا بايه، هيقول له كنت معمر الطاسه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فادي مصيبه المال. مصيبه الصحه بقى، والاسلام بيقول لك لا ضلال ولا ضرار. فمصيبه الصحه ومصيبه اضرار الاخرين، ومصيبه اضرار الاخرين. عمال تشملنا بلا وتعكر لنا في الجو، حاجة مقرفة وحاجة مقرفة. فليه احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ايه سبحان الله العظيم؟ تعكر لنا الجو والنعمة اللي خلقها لها ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ وتبقى عامل زي ما تخنت القطر ليه؟ ليه سبحانه دي برضه هتسيل عنها. اضرار الاخرين. نمرة اربعة، التأثير على الاقتصاد المسلم بصفة عامة. انا قلت لكم قبل كده اني انا عملت احصائية في كتاب ليا، وقلت كان اسمه نور البيان، وقلت في هذه الاحصائيه ان عملوا احصائيه على الشعب المصري على المدخنين من الذكور والاناث، وجدوا حوالي 30 مليون بيشربوا دخان، ما بين شاب وفتى وذكر وانثى 30 مليون. متوسط استهلاك الواحد فيهم في اليوم علبه. العلبه بكام؟ بجنيه ونص. شوف بقى 30 مليون لما المتوسط استهلاكهم في اليوم كل واحد جنيه ونص، يعني 45 مليون جنيه المعاتيه في شعب مصر بيحرقوها يوميا. يوميا بنحرق 45 مليون جنيه. تخيل بقى لو يوميا بنشيلهم في صندوق كده، والله ما وجدت بيننا محتاجا ولا عاريا، كنا زرعنا الصحراء يا الله، وبنينا تحت سحاب، وحلينا أزمة مواصلات، وسددنا دين مصر، وعملنا كل حاجة. فشوف 30 مليون مغفل عاملين فينا ايه، وهتكون مصيبتهم عند الله ايه. فتقول لي دخان، وقالي يجي واحد يقول له اصله مكروه، هو عارف يعني مكروه ولا عارف حاجة؟ اصله ده من الصغائر يا رجل، واحد بيشرب حشيش ولا بيشرب خمر ولا بيشرب مش عارف ايه. طيب ما قالكش يا اخوان الاصرار على الصغيرة ايه؟ لو حتى هو من الصغير أو شغل المغفلين بيرخصوا لنفسهم وخلاص. بيقول لي أنا شاب خريج عام 90 ولم أحصل على عمل من وقت تخرجي حتى عام 95. طب كويس، خمس سنين بس، كويس والله، كويس والله، حلو. ده لسه ابني جايين في دفعة 83 و84 سبحان الله. فبيقول لي وأخيرا منذ 10 شهور حصلت على وظيفة أخصائي اجتماعي في جمعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لفحص حالات راغبي. قال ايه؟ الاقتراض من العمال ووظيفة هذه الجمعية هي اقتراض الناس بفوائد سنوية، فالعمل هذا حلال ام حرام؟ هو اللي حاصل ان في ناس بتيجي تقترض، فمن تخشيل الوزارة ان يروح جايبينه قل لك تعالوا اكشفوا عليه عنده مرض يخشى منه ولا لا، عشان يعني كده بيضمنوا حياته عشان ما يقترضش النهارده ويودع بكره يبقى راح عليهم فلوسهم. قال يعني هم لو طلع سليم وعافى هم كده ضمنوا له الحياه، يعني نوع من انواع التغفيل وخلاص، تمام. وبعدين بناء على تاشيره الدكتور فيقول يقترض والقرض بيكون بفوائد. العمل في المجال ده حلال ولا حرام؟ انا قلت لكم حديث الجمعه اللي فاتت ان النبي لعن الربا وآكله وموكله وشاهده. فحتى لو انت اشتغلت كده شاهد ده ينفع الدوله، بقيت اسمك ايه؟ دخلت فيه في شاهده، فحلت عليك لعنة رسول الله. فطبعا ما تعملش. والحبة اللي انت كتبتهم لي في الاول دول مش هأثروا علي ان شاء الله تقعد 30 سنة من غير شغل برضه؟ لا ما تنفعش، واخد بقى ما تنفع. اقول لك اما دوس على وصف الاول بس كده يمكن لعل وعسى يلاقي لي مخرج. ملهاش حل، ملهاش حل. بيقول لي نريد معرفة الهم الذي ذكر في شأن يوسف عليه السلام لاختلاف الكلام فيه. يا ابن احنا قلنا الكلام ده من هنا من حوالي 8 سنين تقريبا يعني، واحنا بنفسر سورة يوسف في هذا المسجد والله، عند قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقلت بمنتهى البساطة إني ولقد همت به الآية القرآنية اشتملت على خبرين، خبر جاء بصيغة التوكيد وخبر اشتمل على لولا. الخبر الذي جاء بصيغة التوكيد ده في حق امرأة العزيز، الواو و واللام لا وقد ولقد همت به، انتهى الخبر اللي يتعلق بها. وهم بها القرآن ما سكتش، اولا ما جت اي صيغة توكيد هنا للام ولقد ولا اللي انت شفته ده، وهم بها اشتمل الخبر على لولا، لولا ان رأى برهان ربه. فاما انك تاخدها من الناحية اللغوية، والناحية اللغوية ببساطة شديدة جدا بتقول ان لولا حرف امتناع لوجود يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها، حينما اقول اكلت السمكة لولا البرد يبقى اكلت ولا ما اكلتوش، قاعدة لولا بيقول يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها، يبقى امتنع اكلي للسمك لوجود ما بعدها اللي هو لوجود البرد، طبق القاعدة. وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، تبقى معناها ايه؟ امتنع الهم منه لوجود برهان الرب. ايه برهان الرب؟ طبعا بعض قصص الخيال بقى عامل لك ده السقف اتفتح وشاف مش عارف ايه، لا ولقى صورة ابوه في السقف وهو عض على اصبعيه يعقوب ومبرق له علشان ما يزنيش، ويسمع شوية قصص في الكلام ده. اعجبني كلمة قالها ابن القيم، قال شات مغفلين والله، قالوا يبقى ايه المدح ليوسف هنا؟ طب هات انت اي عربيد متخصص زينة وجيه عشان يزني، فجأة لقى السقف بيتفتح وصورة واحدة برقة له فوق، هيزني؟ ما هيسيبها، ايه المشكلة؟ ايه المدح ليوسف كده يعني؟ ايه المدح ليوسف كده؟ ايه ده؟ فقال كلها قصة بزيد الهلال. فبرهان الرب النبوة والعصمة، بس هذه القضية في كلمتين، هذه القضية في كلمتين، تمام؟ وقالوا بقى ان سياق الآيات بيؤكد هذا المعنى، انه لم يهم بها، وإنما جاء التعبير بهذه الصورة حتى يبين لك هم بها، حتى يبين لك إنه لولا وجود برهان الرب لكان لابد وأن يهم به، لأنها جميلة ومغلقة الأبواب وهي الطالبة أنت عايز أكثر من كده؟ وهو شاب لم يتزوج، فكلها مؤثرات كانت بتقول إنه كان لابد أن يكون في حكم الواقع، كان لابد أن يهم، لكن هذا لم يحدث لوجود برهان الرب. قالوا تعالى أولا الله سبحانه وتعالى برأه، والشيطان برأ، والنسوة برأناه. وتعالى شوف بقى القرائن كلها، الله برأ، شوف بذكر السياق بقى اللي قاله. وانا ضربت مثال زمان، قلت انا لما اجي رايح للشيخ اشرف فروحت له البيت فوجدت الشيخ اشرف نازل، رايح فين؟ قال لي ابدا، الشيخ مجدي عزمني على السينما فيلم ما حصلش. قلت له يا راجل بقى انت راجل متدين ولحيتك في وشك، راح تخش السينما اتق الله وعيب عليك، وظللت حتى قال لي الله عندك حق وراح طالع. في هذه الحالة نقول الحمد لله لقد صرفت أشرف عن السوء، لأنه اللي كان نازل راح للسينما مش السينما اللي جايه، يبقى أنا صرفت مين؟ السينما اللي صرفت أشرف؟ أشرف صرفت أشرف عن السوء بس ومشيت. تاني يوم راح لأشرف لقيت مجدي هو اللي رايح له، طالع له معلش مهم الاثنين دول اللي انا يعني اقدر اشد حيل عليهم شوي. راح فين يا شيخ مجدي؟ قال امبارح انا كنت موعد اشرف يجيني نخش السينما وما جاش، فحجزت النهارده وجاي اخده. قلت له راجل اتقي الله ومالكش دعوه اشرف تاني، وابعد عنه وسيب الراجل في حاله، راجل بتاع ربنا، وضللت به حتى صرفت مجدي. اقول زي ما قلت امبارح هقول ايه النهارده؟ اقول الحمد لله صرفت السوء عن اشرف، لان السوء اللي كان جاي له امبارح قلت صرفت اشرف عن السوء، والنهاردة أنا قلت إيه؟ صرفت السوء على أشرف. طيب لو كان يوسف هم كان ربنا يقول إيه؟ وكذلك لنصرفه عن السوء. لو كان هو اللي هم من ربنا ليه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، عنه بيقول كانت أيماله والرجل أفحى عليه الصلاة والسلام، عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفحى له لهم ويجي جنبه. هذه حاجة. الحاجة الثانية ان الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. والهم رواية شيطانية، ولا يمكن يكون الشيطان مغول ليوسف، لأنه قال إلا عبادك منهم المخلصين، وربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إيه اللي مش ممكن يغويه الشيطان؟ إيه اللي مش ممكن يغويه الشيطان؟ امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا بس حبستها في نفسها، راودته عن نفسي. هو نمر أربعة، الشاهد بقى اللي بيهم بيقترب ولا بيبعد؟ اللي بيهم بيقترب ولا بيبعد؟ بيقترب. حل الشاهد اللي إن كان قميصه قد من قبل فصبقت وهو من الكاذبين، اللي هو اقترب. وإن كان قميصه قد من دبر، ده معنى إيه؟ معنى إيه؟ المهم إن زي ما قال بعضهم حل التكة وجلس منها مجلس الرجل، جلس إيه يا ابني؟ ده القميص متمزق من ورا، تعرف معنى كده إيه؟ مش واحد جلس، واحد بيجري، سبحان الله ويمشي بيجيبه ويجري، خلاص. فلما رأى قميصه قد من دبر، ولذلك كانت من ضمن المآخذ اللي فجعتني في الطبري واللي خلت في نفسي شيء منه كلامه في هذا الموطن بالذات، وانه اكد انه هو جلس منها مجلس الرجل من امرأته حل التكة ومش عارف ايه، ومش عارف الطبري كتب الكلام ده وهو نايم ولا هو غفلان ولا هو مش عارف، مش عارف الكلام ده كتب في تفسيره ازاي، مش عارف. لكن من الامور التي ما قبلتها ولن اقبلها، بل جعلت في نفسي شيء من الرجل. فمسألة واضحة، واحد دي ظهره بيجري، سبحان الله العظيم. وبعدين يا راجل اللي بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، غير رب شلتك فيه. يا ابني لازم تفهم الكلام من صح. حتى المؤدبين اللي قال ان كان فيه هم فعلا من يوسف، فقالوا وكل هم بحسبه، هي همت لتجذبه وهو هم ليضربها. هذه تفسروا كده هنا، وتفسروا هنا بما يليق بمقام الايه؟ بمقام النبوة، عشان تبقى عارف. ده المؤدبين يا بيقول لي هل يجوز أن يجلس الرجل مع امرأة لا تحل له في وجود محرم لها مثل أبيها؟ طب ليه؟ اجلس معه ليه؟ ليه؟ ما قلت ليش ليه؟ ليه؟ جلسة أنس مثلا ولا جلسة تعارف ليه؟ ما أنا عايز أفهم ليه؟ ليه؟ في ضرورة تدعو لهذا الجلوس؟ ماشي، هتستفتيه، هيعلمها كده، هيخطبها، ماشي. لكن لا تكون هناك ضرورة. طب يقعد ليه ويقعد معاهم ليه أصلا يعني؟ ليه بتأنسهم قاعدة ليه؟ ما قلت ليش ليه، قولي ليه، عشان أنا كمان أعرف أقول لك قعدتك دي غلط والله صح، وقعدتها غلط والله صح، تمام. يعني أرى أن في هذا القدر إن شاء الله تعالى كفاية. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. الله عليكم.